الحمد لله الحمد لله قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله لا يعترض عليه عقل بعقل ولا يسأل مخلوق عن علة فعله هو الكريم الوهاب هازم الأحزاب ومنشئ السحاب ومنزل الكتاب ومسبب الأسباب وخالق الناس للتراب الواحد الأحد العزيز الماجد المتفرد بالتوحيد والتمجيد ليس له مثل ولا نديم جل عن انتقام الصاحبة والولد ولم يكن له كفوا أحد لم يزل حكيما عليما قديرا خبيرا سبق الأشياء علمه ونفذت فيها إرادته ولا يعزب عنه مثقال ذرة سبحانه وبحمده لم يلحق في خلق شيء مما خلق كلام ولا تعب وما مسه لغوب ولا نصب حارت في ملكوته فطا ذوي الألباب وقامت بكلمته السماوات السبع والأرض المهاد وثبتت الجبال الرواسي وجرت الرياح اللواقع وجرى وهو الله واحد القهار مرشي الليل النهار خضع لعظمته المتعززون المتكبرون وخشع له المترفعون ودان طوعا وكرها له الخلق اجمعون نحمده على حسن الامر وسده ونحمده كما حمد نفسه وكما ونستعينه استعانة من فوض أمره إليه وأقر أنه لا ملجا ولا ملجا منه إلا إليه ونستغفر استغفارا مقرا بذنبه معترف بخطئه ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا بلال طرفة عين مغفرته ورحمته إقرارا بوحدانيته وإخلاصا لربوبيته فهو العالم بما تبطنه الضمائر وما تنطوي عليه السرائر وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار لا ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب إلا في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه أرسله بالحجة البالغة الباهرة لإخراج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد فصلوات ومحذر من الشر والردى أما بعد أيها الأحباب الكرام ما أحلى الرجوع إلى الله تبارك وتعالى ما أحلى الرجوع إلى الله جل جلاله إن ربنا سبحانه وتعالى كريم بنا ورحيم بعباده إذ أنه جل جلاله أمرهم بالتوبة والعودة إليه ثم إنه وعدهم أنهم إن عادوا إليه فإنه جل جلاله يقبل منهم فقال لهم في كتابه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ووعدهم بالقبول فقال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات أمر ووعد بالقبول فيا لرحمة أرحم الراحمين فلا يغلقه حتى تقوم الساعة. إن ربنا سبحانه فإنك لتعجب أشد العجب حين تعلم أن ربنا سبحانه وتعالى لم يفتح الباب فقط، وإنما يفرح بالعبد المذنب إذا أقبل إليه تائبا. العبد المذنب الذي بارز ربه بالمعاصي كان يبارز بمعصيته مالك ناصيته ويجتري بقبح سيرته على عالم سريرته، ولكنه إذا أقبل على الله نادما باكيا مستقبلا المستقبل فإن الله جل جلاله يفرح به. من يفرح لعبده إذا أقبل عليه تائبا؟ نعم، إذا ترك التدخين وأقبل على الله فالله يفرح به. إذا كان مضيعا للصلاة فحافظ عليها وأقبل على الله فالله يفرح به. إذا كان يذهب إلى الزنا والخمر والمخدرات فاعترك كل هذا وأقبل على الله فالله يفرح به. في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أفرح بتوبة عبده إليه. لله أفرح بتوبة عبده إليه من أحدهم بأرض الفلاة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فانفلتت منه فجلس تحت ظل شجرة ينتظر الموت. رجل يركب الجمل وسيلة المواصلات بينما هو يمشي في تلك الصحراء المغفرة الشاسعة التي لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس فيها ولا جليس، إذ ولى الجمل بما عليه من طعام وشراب ولى هاربا. ماذا يفعل؟ إن مشى في الطريق ربما يموت من حرارة الشمس أو تفترسه السباع أو يموت بسبب الجهد الجميل، فاستسلم للموت أن يأتيه في أي لحظة. فبينما هو على تلك الحال إذ وجد الجمل بما عليه من طعام وشراب قد عاد إليه مرة أخرى، أراد أن يشكر ربه، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الصواب أن يقول: اللهم إني عبدك وأنت ربي، ولكن من شدة الفرحة لم تسعفه الكلمات فأخطأ لسانه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك يا عبد الله: أنت حين تهجر للصيام وتقبل على الرحمن فإن ربك جل جلاله يفرح بك فرحا يليق بجلاله الجنة في علاه. أيها الأحباب الكرام، إن الحديث عن التوبة أمر في غاية الأهمية، إذ أن التوبة منهج الحياة. الحديث عن التوبة يقول: هذا الكلام لا يخصني، كأنه يتكلم عن أحد غريب. أنا رجل أصلي فتصدق أصوم مقبل على الله سبحانه وتعالى، فما حاجتي إلى التوبة؟ ولا يعلم أن التوبة منهج حياة. إن نبينا وحبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم كان يتوب ويرجع إلى ربه في اليوم كم مرة؟ هل مرة؟ مرتين؟ ثلاث؟ 50 مرة؟ 60 مرة؟ لا والله، كان صلى الله عليه وسلم يرجع ويتوب إلى سيده ومولاه في اليوم 100 مرة. قال: أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. خير البرية الذي قد غفر له ما تقدم لذنبه وما تأخر يعود إلى سيده ومولاه في اليوم 100 مرة. فماذا لنا نحن ونحن أحوج ما نكون إلى عفوه جل جلاله؟ لو أني سألت نفسي وسألت الحاضرين أمامي، تمر علينا الأيام متتابعات متتاليات، كم تبنى وكم عدنا إلى الله سبحانه وتعالى؟ إن أعظمنا شغل من يقول أتوب في اليوم 5 مرات مع كل صلاة أصليها أحدث توبة. منهج حياة. ما أحلى الرجوع إلى الله، ما أجمل تجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى. إن ربنا رحيم بنا فهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فكما أنه جبار السماوات والأراضين، وكما أنه ذو البطش الشديد، فإنه كذلك أرحم الراحمين، رحيم بخلقه. فتح لهم الباب وأمرهم بالتوبة والعودة، ووعدهم بالقبول، ويفرح بالعبد إذا أقبل عليه تائبا. فهلما أحبتي نقبل على الله سبحانه وتعالى. إن نبينا صلى الله عليه وسلم يذكر لنا قصة تائب من التائبين، في قصته عجب الججاب. والحديث عن التائبين حديث ذو شجون، إذ أن التوبة تجعل في القلب رقة، إذ أن التائب يقبل على الله عز وجل بخضوع وخضوع وذل وانكسار. فما أجمل أن يصادق ويصاحب العبد التائبين المقبلين على الله رب العالمين. لكن هذا الرجل الذي يحدثنا نبينا صلى الله عليه وسلم عنه في قصته عجب الحجاب، إذ أن هذا الرجل كان في من كان قبلنا من بني إسرائيل، قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب، والقتل جريمة عظمى ورزية كبرى وهلاك ما بعده هلاك. وما توعد الله أحدا بغنيمة في القرآن مثل ما توعد قاتل النفس المؤمنة عبدا، قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا الرجل بعدما قتل هذا العدد الهائل من البشر يريد أن يرجع إلى الله. لقد حدثته نفسه في التوبة، وكثير منا تحدثه نفسه في التوبة، وتحدثه نفسه بأفعال الخير وأعمال الخير، ولكنه لا يستجيب لنداء نفسه. فأقول لنفسي: استجيب لنداء نفسك. إذا حدثتكم بداء الخير فإن هذا فيه الخير. كثير من الناس تحدثه نفسه من أعماقها: يا عبد الله، اسلك إلى الله الطريق، لقد مللت وسيرت من حياة العصيان، خذني إلى بر الأمان. ولكنه لا يستجيب لنداء نفسه. النفس إذا حدثتك بالخير فهذا من الخير. هذا الرجل حدثته نفسه بالتوبة والرجوع إلى الله، لأن الإنسان بعيد عن ربه كالسمك إذا أخرج من الماء لا يهدأ بعيش ولا حياة. ولا زال الحديث في داخله وهو قاتل، وهو قاتل لأنفس عديدة كلها كما في بعض الروايات يقتلها ظلما. فسأل عن أهل أعلم أهل الأرض، يسأل عن أعلم أهل الأرض، فدلوه على عام على راهب، رجل يصلي يصوم لكن ليس ذا حظ وافر من الإبل. فذهب إليه وقال: قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فأتم به المهنة، نفسية تعودت على سفك الدماء ويراقتها، لم يتحمل إجابة تكون على غير مراد. لما قال له لا ما تحمل منه ذلك، فقتل 99 نفس كقتل 100 نفس، فقتله وأتم به المهنة. وهذا العالم وإن كان نازل، إن كان يصلي يصوم، إلا أنه أيضا ما كان له أن يتكلم في دين الله بغيره، لأن الكلام في الدين دين، إنما يتكلم المرء بعلم وبصيرته حتى لا يكون في حرج من أمره. إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض الصحابة في بعض شأنه في سرية من السرايا، واحد من الصحابة في أثناء المعارك شجت رأسه، يعني كما نقول بالعامية اتفتحت رأسه. فنام الصحابي فاستيقظ من نومه المحتلما، فسأل نعمان: هل لي أن أتيمم؟ قالوا له: لا، لا نرى لك إلا أن تغتسل. أنت رجل أصبحت واحتلمت في منامك، علشان تصلي لا بد أن تغتسل، والرجل مصاب في رأسه. فاغتسل فنزل الماء في جروحاته فمات. فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه وقال: قتلوه، قتلهم الله. هلا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما علاج العين سؤال، العين اللي هو الجهل. لذلك قال العلماء: اثنان لا يتعلمان، متكبر ومستحي. الذي يتكبر أن يسأل ويتعلم يعيش جاهلا ويموت جاهلا، وكذلك الذي يستحي أن يسأل في أمور دينه ومسائل يتعلق عليها حلال وحرام. هذا الرجل لما حدثته نفسه بالتوبة وذهب إلى هذا العالم فكانت الإجابة على غير مراده، ما تحمل ذلك، قتله وهدم به المئة. ولا زالت نفسه تحدث وتخيل رجل قتل مئة نفس كلها يقتلها ظلما، ومن بينها نفس عابد نازل مقبل على الله سبحانه وتعالى. لا زالت نفسه تحدثه فدللوه وهو يسأل عن أعلم أهل الأرض، فدللوه على عالم، رجل آتاه الله العلم فهو يعمل به ويعلم الناس، عالم رباني يعلم ويعمل بما يعمل بما يعلم. فذهب إليه وقال له: قتلت مئة نفس فهل ما الذي يمنعك من الرجوع إلى الله؟ ما الذي يمنعك أن تعود إلى سيدك ومولاك؟ ولكن العالم الطبيب يعرف العلة، يعرف المرض ويشخص له الدواء. أنت حين تذهب إلى الطبيب في ارتفاع درجة الحرارة، الدكتور بيبحث إيه هو السبب الذي أدى لارتفاع الحرارة؟ هل هو من البرد؟ هل من الأسنان؟ هل من شيء من الجسد؟ يبحث عن السبب، لأنه إن عالج ارتفاع الحرارة والسبب ما زال موجود فالحرارة سترتفع مرة أخرى. فالعالم أدرك بحكمته، لما آتاه الله من علم، أن هذا الرجل يعيش في بيئة لا تعينه على طاعة الله، فقال له: وما يحول بينك وبينها، ولكن اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن لها قوما صالحين فاعبد الله معهم. إن أرضا تركتك حتى تقتل مئة نفس إنها لأرض سوء. أليس هناك زاجر أو راجع؟ أليس هناك أحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ فطالب الحال كذلك فلن يصلح أن يتوب هناك. وهذا حال كثير من شبابنا، ربما تحدثه نفسه بالتوبة، ربما يسمع موعظة فتؤثر في قلبه فيريد أن يسلك إلى الله الطريق، لكن حوله أصحاب سوء. إذا قال لهم: هيا بنا إلى الصلاة، هيا بنا إلى طاعة الله، يسخرون منه. بلعنا عن الشيخ، ولا زال الشاب ضعيفا في بداية أمره، فيعود إليه ويجذبونه إليهم مرة أخرى. لكن من كان صادقا مع الله فعليه أن يكمل على الله عز وجل، والله يوفقه. هذا الرجل لما سمع هذا الكلام من العالم ماذا فعل؟ ما تذكر؟ ما قال في الغد؟ ما قال بعد الغد؟ ما قال أرجع إلى بيتي وزوجتي؟ ما قال أذهب وادع الأهل؟ وإنما توجه على الفور، على الفور. لم يجعل ذهبا من طين وأخرى من عجين، وإنما توجه على الفور إلى الأرض التي بها القوم الصالحون. الرجل يمشي في طريقه وكل ما يحمل في قلبه وفي جنبات نفسه أنه يريد أن يعود إلى الله، وهو لم يفعل خيرا، فهل سيقبله ربه؟ هل سيقبله سيده ومولاه؟ أم ماذا سيحدث له؟ إلى تلك الأرض أم أنه لن يصل إليها؟ هذا ما نعرفه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. لقد سمع الرجل تلك الكلمات من هذا العالم الذي ارشده الى ما فيه الخير له، فبينما هو يمشي في طريقه وكل ما يحمل في قلبه وفي جلبات نفسه ان اعائد اليك يا عليه، ها انا ذا اقطع المسافات واخذ خطوات مقبلا الى بيئه فيها قوم صالحون يقربونني منك، ادوب بينهم ولكنه في منتصف الطريق اذ حدثت له المفاجاه، انها المفاجاه التي لا تخطر على بال الكثير منا، انها المفاجاه التي لا تغلق بابا ولا إنما تهجم علينا في أي وقت. لقد أتاه الموت، والموت يأتي بركة، والقبر صندوق العمل، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هو الموت، هو الموت ما منه ملاذ ولا مهرب، متاع القضاء عن يعشيه ذاك مركب، يؤمن آمال ونرجو نتاجها وعن الموت باب وكل الناس داخله. يا ليت شعري بعد الموت ما الدار، الدار دار نعيم إن علمت بما يوطن إله وإن فرطت فالدار. أتاه الموت في تلك اللحظات، ألم يكن يتمنى عمرا مديدا وزمنا طويلا؟ كان يتمنى أن كما عاش في حياة العصيان سنوات تخاصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول إنه جاء تائبا، وملائكة العذاب تقول إنه لم يفعل خيرا قط، لأن قبض روح المؤمن ليس كقبض روح الكافر. فالمؤمن تأتيه ملائكة بيض الوجوه معهم كفر من أكفان الجنة وحنونة من حنوت الجنة، وملائكة العذاب. في بعض الروايات أن هذا الرجل نأى بصدره، ما معنى نأى بصدره؟ أي أنه لما كان في سكرات الموت في لحظات الحشرجة كان يزحف يزحف إلى الأرض التي بها القوم الصالحون، وإلى أنه يقول بلسان حاله لا بلسان مقاله إن كان الموت قد أتاني، وإن كنت أعاني شدته وسكراته، إلا أني صادق في الوصول إليك يا الله، صادق في الوصول إليك يا الله، وها أنا ذا لا أضيع لحظة من لحظاتي حتى وأنا في الرمق الأخير، ولكن الموت قد أتى. وفي رواية تدلك على رحمة أرحم الراحمين أن الله جلت قدرته وعظمته، قال لهذه أن تقامت ولتلك أن تباعدي، حرك الله الأرض بما عليها من جبال وأشجار وبحار وأنهار، من أجل من؟ من أجل إنسان جاء تائبا، من أجل إنسان مقبل على الله سبحانه وتعالى، غير الله سبحانه وتعالى له ولا رئيس الكون. تخاصم فيه الملائكة، فأرسل الله عز وجل له ملكا في صورة إنسان، فقال قيس ما بين الأرضين، فوجدوه أقرب إلى الأرض التي بها القوم الصالحون بشرى. لأنه تاب وحال وصدق وأقبل وجاء، والله سبحانه وتعالى رحيم بخلقه. فإذا كان العبد مع الله صادقا مقبلا نادما فالله لا يقول عبدا أتاه أبدا. أيها الأحباب الكرام، جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم يشتكي من أبن يشتكي منه جميعا، قال له يا إبراهيم لقد أسرفت على نفسي في الذنوب والمعاصي، فقل لي في نفسي قولا بليغا. أنا رجل فعلت الذنوب العظام والآثام الكبار وأريد موعظة تؤثر في قلبي، أريد أن أتغير وأقبل على الله سبحانه وتعالى. فقال له إبراهيم بن أدهم أعظك بخمس، أعظك بخمسة أشياء فاسمعها مني وخذها عني لعلها أن تكون سببا في نجاتي. فقال الرجل هذه الأولى يا إبراهيم، قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تعصيه في أرضه، قال ومن يستطيع ذلك يا إبراهيم، والأرض أرضه والملك ملكه والسماوات سماواته. قال عجبا لك تسكن في أرضه وتعصيه، قال هذا الثالث، قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه، قال ومن يستطيع ذلك يا إبراهيم وهو الذي يرزقنا وهو الذي يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال عجبا لك تسكن في أرضه وتأكل من رزقه وتعصيه، قال هذا الثالث، قال إذا أردت أن تعصي الله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.